بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نفتتح بمشيئة الله تعالى الدرس الثاني من دروس نسخة النظر في توضيح نقطة الفكر للمصطلح أهل الأزهر لأمير المؤمنين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، وأعني بأمير المؤمنين أمير المؤمنين في كنا بدأنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب، وقد ذكر المصنف رحمه الله مقدمة اشتملت على ذكر أهم وأبرز الكتب المصنفة في علوم الحديث. وبعد أن استعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من هذه المصنفات أوضح أنها مع كثرتها منها المبسوط ومنها المختصر، غير أنها يعني صارت وآل أمرها إلى ما كتبه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث المشهور بين الناس اليوم باسم مقدمة ابن الصلاح. ذكر أن هذا الكتاب صار من يريد أن يؤلف أو يصنف في فن علوم الحديث إنما يسير بسيره ويعكف عليه، فمن أراد تأليف شيء إنما دار في فلك ابن الصلاح، إما أن يكون ناظما لمقدمة ابن الصلاح أو مختصرا أو ينكت عليها بالاستدراك أو الاعتراض أو الانتصار أو يقتصر على تدريس ذاك الكتاب. لكن لما كان هذا الكتاب طريقته طريقة الإملاء، كان ابن الصلاح رحمه الله يخرج على تلاميذه في أثناء الدرس يملي عليهم نوعا بعد نوع، خرج الكتاب غير مرتب يحتاج إلى ترتيب. فلما طلب بعض أهل العلم من الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يلخص المهمة من مباحث هذا الفن، لخص هذا الفن الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الأوراق اللطيفة المسمى بنخبة الفكر، وهي كذلك نخبة أي عصارة وأهم المباحث المتعلقة بمصطلح أهل الأثر. والحافظ ابن حجر أيها الإخوة له مزية في أثناء في تأليفه وتأليفاته، له مزية يعرف بها بين أهل العلم، وهي مقدرته البالغة في الاختصار. يعني الحافظ ابن حجر حباه الله تعالى بمزية الاختصار، العبارة أو المعنى الذي يؤديه الحافظ ابن حجر رحمه الله في سطر لا يستطيع غيره أن يؤديه إلا في ثلاثة أسطر لعله. ولهذا من أبرز مزايا الحافظ ابن حجر وتحديدا في كتابه فتح الباري أنه يستوعب سائر ما قيل في الحديث في ألخص عبارة وألطف إشارة، وهذا كما ذكرت من أبرز مزيات الحافظ ابن حجر، حتى إنه أحيانا يعبر عن بعض ما ذكره أهل العلم بتعبير يكون أدل على المطلوب وأوفى وأخصر، وهذه مزية في سائر كتب ابن حجر رحمه الله، ابتداء من فتح الباري إلى نخبة الفكر إلى تقريب التهذيب، يحرص دائما على استيعاب الأقوال واختصارها اختصارا غير مخل كما يقال. الأمر الثاني أنه أعاد ترتيب هذه المباحث، وهو المزية الثانية لهذا الكتاب، لأنه أعاد ترتيب المسائل وساقها مساقا جيدا. الأمر الثالث طريقة هذا الكتاب في سياقته في اعتماده على طريقة السبر والتقسيم في محاولة استيعاب كل أو أغلب على الأقل مسائل هذا الفن. لما اختصر ذاك هذا المختصر وهو نخبة الفكر كان مختصرا، والاختصار في العادة يكون فيه شيء من الإلغاز فيه شيء من الإبهام، فاحتاج هذا الأخ الذي طلب منه أولاً أن يضع هذا المختصر أن يضع تأليفاً أو شرحاً على هذا الكتاب، فأجابه إلى طلبه ووضع هذا الكتاب الذي أسماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وجعل هذا الشرح على طريقة المزج، أي مزج الشرح بالمتن، ثم قال: فأقول طالباً من الله التوفيق فيما هنالك. والآن سنشرع في ذكر متن نخبة الفكر ومع شرحه نزهة النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. إذن المصنف رحمه الله أول ما بدأ الكتاب بدأ بذكر تعريف الخبر، فقال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. إذن أول ما افتتح الكتاب ذكر أن الخبر والحديث هما كلمتان أو اصطلاحان بمعنى واحد عند علماء هذا الفن، فصدر إذن بنسبة هذا القول إلى أهل الحديث أو للمحدثين، وأنهم يرون التسوية بين الخبر والحديث وأنهما بمعنى واحد. فيجوز إذن أن نقول هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن نقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يجوز أن يقال هذا خبر مروي عن أبي بكر رضي الله عنه، ويجوز أن تقول هذا حديث مروي عن أبي بكر. إذن الحديث والخبر عند المحدثين خاصة المتقدمين منهم يسوون بينهما، ويكون المراد بكل واحد منهما هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده من الصحابة والتابعين ممن يعتنى بنقل أقواله. وعلى هذا يكون الخبر كل ما أخبرت به عمن سلفك، والحديث هو كل ما حدثت به عمن سلفك من أهل العلم أو التابعين أو الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي طريقة المتقدمين من المحدثين، الإمام أحمد والبخاري وغيرهم من أهل العلم، يقولون جاء في هذا حديث ويكون مرادهم أثرا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قدم بهذا التقديم ثم قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذن صدر، وهذه طريقة أهل العلم في حكاية الأقوال، يصدرون بالقول الراجح ثم يحكون غيره بصيغة التمرير إشارة إلى تضعيف هذا القول، فيكون القول المعتمد عند الحافظ بن حجر أن الحديث والخبر بمعنى واحد، وأن الحديث يدل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده، وكذلك الخبر يدل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده. وقيل هنا الآن لصيغة التمريض هذه يحتمل أن يكون قولا منسوبا للمحدثين، فيكون مراده بقوله عند علماء هذا الفن أي جمهورا، أو يكون المراد بقيل غير أهل هذا الفن يعني عند الفقهاء. وهذا هو المشهور عند الفقهاء أنهم يفرقون بين الحديث والخبر والأثر. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص، يعني لا يقال حديث إلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة الذي نسميه ها ماذا يسمى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرفوع. إذا خص الحديث بالمرفوعات، والخبر ما جاء عن غيره، يعني والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الموقوفات على الصحابة أو من أقوال التابعين التي تسمى مقطوع. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، يعني من اهتم بأخبار الناس وأحوالهم يسمى الإخباري، ومن اهتم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية خاصة يسمى محدثا. هذا القول الثاني. القول الثالث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، أي إن الخبر أعم من الحديث، فالحديث خاص بأقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك، فيشمل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى غيره من الصحابة والتابعين والأئمة ممن يعتنى بنقل أقواله. فصارت إذن الأقوال في التفرقة بين الحديث والخبر كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأول وهو ما صدر به الحافظ ابن حجر مشعرا بترجيحه، هو أنهما سواء، وكل منهما يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع. والقول الثاني أن الحديث خاص، يعني بينهما تغاير تام تباين، أن الحديث خاص بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يسمى به ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يكون خاصا بما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن الخبر هو كل ما أضفته إلى أي شخص كان، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أما الحديث فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الكتاب في العموم أو في الجملة هو خاص بأي النوعين؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه وأحاديث غيره؟ الأصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تذكر أقوال الصحابة والتابعين استطرادا، إلا الأصل أن هذا الفن يعنى فيه بتأصيل السنة النبوية، موضوعه هو السنة النبوية سندا ومتنا. طيب، إذن لماذا عبر بالخبر؟ قال وعلى هذا فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. عبر الضمير هنا عائد على من؟ ها؟ والمتكلم من هو؟ طيب، هل يتكلم عن نفسه بضمير الغائب؟ لأنه نزل المتن منزلة شيء آخر، وهذان أسلوبان. يعني العادة من يشرح كلاما لنفسه له طريقان، إما أن ينزل المتن منزلة كأنه شخص آخر، لأنهما في الواقع الذي نقرأه اليوم هو كتاب واحد، كتابان لكن مزجا مع بعض. فعلى هذا أحيانا يقول يعبر عن نفسه بأنه كأنه آخر، وأحيانا يتحدث باسم ضمير المتكلم فيقول وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. عبر هنا بالخبر ليكون أشمل ليشمل كل الأقوال السابقة، وهذا الآن يصح على الرأي الأول وعلى الرأي الثاني، أنهما بمعنى الحديث أو أنهما أشمل. فكأن إذن القول الأوسط وهو القول الثاني، وهو التفرقة والتباين بين الخبر والحديث، هو أضعف الأقوال، لأن عبارة الحافظ ابن حجر وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل إنما يصح الشمول هنا متى؟ على القول الأول والقول الثالث. أما على القول الثاني يكون الخبر غير الحديث، فيكون كلامه كل ما سيأتي هو عن ماذا؟ عن الأقوال المضافة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم. نبدأ تعديد أنواع العلوم في الكتاب هذا من الخبر هذا من هنا الآن. هو الآن سيبدأ معك. نحن كما قلنا طريقة السبر والتقسيم، أول ما بدأ الآن يعرف الحديث أو الخبر، فصار كأنه جنس، وهو كلامنا كل ما سيأتي سيتعلق بالحديث أو الخبر. فذكر الخبر أولا أو الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب هذا الخبر الآن ما هي أقسامه وما هي أنواعه وما هي المباحث المتعلقة به؟ سيقول فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي الخلة على أفعل أفعل لا أفعل في الكثرة من عند الشيء لا خطأ صوبها أفعل كرغيف وأرغفة. والمراد بالطرق الأساليب، والإسناد حكاية طريق المتن. هذا الآن أول تقسيم يمكن أن يقسم على أساسه الخبر، وبمشيئة الله مع سيرنا في هذا الكتاب سترون أن تقسيمه وترتيبه غاية القسم. قال الخبر أول ما بدأ بالخبر، ثم أراد أن يقسمه باعتبار طرق وصوله إلينا. طريق وصول الخبر إلينا أو الحديث طريق وصوله إلينا إنما هي يصل إلينا عن طريق الإسناد. الإسناد ما هو؟ هو الطريق الموصلة إلى المتن. فإذا الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا له واحد من أمرين، إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة وهي المعبر عنها كما سيأتي لا أصر لها، يعني طرق يرد إلينا بطرق كثيرة غير محصورة، أو يقال أنها تحصر لكن بمشقة. والقسم الثاني يرد إلينا بطرق محصورة، إما بواحد أو اثنين أو بثلاثة فما فأكثر. ولهذا قال الحديث أو الخبر باعتبار وصوله إلينا باعتبار الطريقة التي وصل إلينا بها، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. طيب لأن طرق الآن جمع كثرة، وجمع الكثرة من أين يبدأ؟ من ثلاثة جمع الكثرة من العشر، جمع الكثرة من العشر. فإذا كأنه يشير إلى أنها طرق كثيرة جدا وليست مجرد يعني أقل ما يقال عن الجمع نحو ذلك. ولهذا قال فهو باعتبار طرق وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق يعني كثيرة، وسيأتي معنا فيما بعد وصف هذه الطرق الكثيرة، أي له أسانيد، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. يعني لو أراد طرقا قليلة أو كثيرة لكنها جمع قلة لقال وهو إما أن يكون له أطرقة، إما أن يكون له أطرقة يعني ثلاثة فما فوق أو ثلاثة أو أربعة نحو ذلك، لكن لما جمعها على فعل دل على أنها طرق كثيرة جدا. والمراد بالطرق الأسانيد. طيب ما هو تعريف الإسناد؟ قال هو الطريق الموصلة إلى المتن، لكن هو لم يذكر ذلك، بل قال والإسناد حكاية طريق المتن. شو اسمه؟ طيب أيهما صح وأيهما حق أن يتبع؟ طه أم ابن حجر؟ الحمد لله دائما في كل درس يرزقنا الله بعبد ستير. أيهما أحق أن يتبع؟ ابن حجر أو طه؟ يعيد الكلام. هو طه الآن لما ذكرنا له تعريف الإسناد قال هو الطريق الموصل إلى المتن، وابن حجر قال والإسناد حكاية طريق المتن. ونسأل الآن المشايخ أيهما حق وأي يتبع، طاهر أم ابن حجر؟ كلاهما كيف؟ صارت ثلاثة أقوال إذا، قول لابن حجر وقول لطاهر وقول لقصي، هل من رابع؟ باب الاجتهاد مفتوح. نعم؟ زادنا حتى ثلاثة، جمع كله يكفي يعني. الحافظ أوجز وطه فطر. الحافظ أوجز وطه، لا. هو الواقع. أن الإسناد يطلق بمعنيين. الإسناد بمعنى المصدر وبمعنى. لا هو قبل أعطينا المعنيين الإطلاقين، بمعنى المصدر وبمعنى الفعل. يطلق بمعنى الاسم اللي هو المصدر، ويطلق بمعنى الفعل، لأن الإسناد هو إما أن يكون حكاية فعل المحدث، يعني المحدث إذا قال حدثني فلان، أخبرني فلان، قال سمعت فلانا عن فلان، كل راوي من رواة الإسناد يصح أن يقال هذا إسناد، وفعل المحدث بلسانه، تحريك لسانه، وهذا الحديث الذي يحدثه يصح أن يقال عنه هذا إسناد أيضا، لأن الإسناد مصدر يطلق بمعنيين، بمعنى الاسم وبمعنى الفعل. أي المعنيين الذي نريده الآن في ما هو الذي يسمى طريقا؟ هل هو الفعل أو الاسم؟ الاسم. ولهذا أي القولين أصح، قول طه ولا قول ابن حجر؟ قول طه. كما يقول إخواننا المصريون، يضع سره في أضعف خلقه، وهو بإذن الله إن شاء الله ليس أضعف. كما ذكرنا أيها الإخوة، وإن عابها علي بعض الإخوة، العلم ليس فيه كبير وصغير، قد يوفق الصغير لما لا يوفق له الكبير، لكن أهم شيء هو احترام من سبقك ومن أكبر ومن هو أكبر منك وأكثر منك علما. نقف، يعني أنت ملزم بما وفقك الله عز وجل إليه، ولست ملزما بأي اجتهاد لكامل من كان، ما دام أن كلامك يعني منضبط بضوابط الشرع وبأصوله وبأصول الاستدلال المتفق عليها أو المرضية عند أهل العلم، فلا بأس بذلك، شريطة أن تحترم من سبق. كما كان يفعل عمر مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقدمه في محافل كبار المهاجرين. إذن قال والإسناد، كان الأولى أن يقول والإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، لأن الآن لما إذا على حد تعبير الحافظ بن حجر، والإسناد يعني وهو الطريق، الآن هو قال طرق أي أسانيد. إذن لو رفعنا كلمة إسناد يمكن أن نضع بدلها كلمة طريق، يصير المعنى الطريق هو حكاية طريق المتن. لا، نعم. إذن هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ بن حجر هو تقسيم مبني على عدد الأسانيد التي يرد إلينا هذا الحديث بها، إما أن يرد إلينا بأسانيد كثيرة جدا، أو يرد إلينا بأسانيد محدودة، إما بواحد بإسناد أو إسنادين أو ثلاثة. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت إلى حصر. هنا الآن لما بين لنا أن الحديث أو الخبر قسمان، إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة، أو يرد إلينا بطرق محصورة في واحد أو اثنين أو ثلاثة. إذن صار الخبر كم قسم؟ قسمين. القسم الأول وهو ما ورد إلينا بطرق كثيرة، وهو المسمى المتواتر الذي سيأتي معنا وصفه وتفصيل شروطه. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بحصر عدد معين، فتكون العادة قد أحال تواطؤه على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره باحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه. طيب، إذا في أثناء قال وتلك الكثرة، يعني ورود الحديث بطرق كثيرة هو أحد شروط التواتر. يعني الآن إذن سيحدد لنا شروط التواتر. الشرط الأول أن يرد إلينا الخبر من طرق كثيرة جدا. هذه الكثرة كم حدها حتى نقول أنها كثيرة؟ 10، 20، 50، 40، 4، 7، كم هي هذه الطرق؟ كم عددها؟ قال الحافظ ابن حجر: بلا حصر عدد معين على الصحيح. يعني ليس هناك عدد معين، إذا بلغه الخبر صار الحديث متواتر. بل ما الضابط إذن في هذه الكثرة؟ إذا كان هذا العدد من الرواة يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل أن يتفقوا فيما بينهم أو يتواطؤوا على الكذب أو أن يقع منهم على سبيل السهو والخطأ، لأن الكذب هو خلاف الواقع سواء كان عن عمد أو عن سهو وخطأ. فإذا بلغ الرواة عددا يستحيل معه الحكم عليهم لا بالكذب ولا بالخطأ، صار هذا العدد أو حصل هذا العدد شرط التواتر. إذن ما هو الشرط الأول؟ أن يبلغ رواة هذا الخبر حدا يستحيل معه كذبهم ولا وقوع السهو والخطأ منهم جميعا. إذا بلغ كم هذا العدد؟ يمكن أن يكون 10، 20، 7 إلى آخره، فهي لا حد لها لأنها تعتمد، لأن هذا العدد يعتمد على نوع الخبر الذي تخبر به والمخبر ونوع المخبر. يعني مثلا بعض القصص التي فيها شيء من الغرابة تحتاج إلى عدد أكبر ليحدثك بهذه القصة حتى تصل إلى اليقين الذي نريده من القطع بأن الخبر صحيح. وإذا كان الأمر معتادا ليس فيه غرابة قد تكتفي بعدد أقل. كذلك على نوع المخبر، إذا جاءك من تثق في نقله وتثق في عدالته وأنه ضابط وشاركه غيره واثنان وثلاثة وأربعة، قد يعني تصل إلى التواتر قبل أن يبلغك التواتر من رواية أناس أقل منهم ضبطا. فمن هنا يقول أهل العلم أنه ليس لا يوجد عدد محدد يصل به الخبر إلى التواتر، كل واحد منا قد يصل إلى التواتر بعدد يخالف غيره. طيب، قال على طريقته في تقديم القول الراجح وحكاية الأقوال فيما بعدها، قال فيما بعد: فقال ومنهم من عينه في 4. يعني زعم بعض أهل العلم أن كل خبر يرويه 4 فهو متواتر، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل 10، وقيل في 12، وقيل 40، وقيل 70، وقيل غير ذلك، أن بعضهم قال 200، بعضهم قال 300 ونحو ذلك. كل واحد حاول أن يذكر عددا ويستدل عليه بدليل. قال: وتمسك كل قائل من هذه الأصحاب هذه الأقوال بدليل جاء فيه ذكر هذا العدد فأفاد العلم. لأن المتواتر ما هو أيها الإخوة؟ هو خبر مروي من طرق فأفاد العلم القطعي. والمعنى العلم يعني الشيء المقطوع اليقيني الذي لا يحتمل لا الخطأ ولا الكذب. أي خبر أخبرت به يعني تيقنته وقطعت بصدقه يصح، وكان مرويا من طرق يصح في حقك أن تسميه متواتر. لا، احنا الآن بنعتبره أنه مباشر. لو حدثك شخص بقصة الآن حصلت منه رآها بعينه ليست إسنادا طويلا. هو أصلا ما فيش إسناد. الأمر اللي أحدثك عنه ليس فيه إسناد. يعني مثلا نادر يحدثك بخبر حصل كذا وكذا وكذا اليوم عند الساعة الثانية ظهرا حصل كذا وكذا بميدان الشهداء. هذا الآن الخبر الذي أعطيتك إياه قطعي يقيني لا يحتمل أني كذبت عليك ولا ممكن؟ ممكن. وممكن أني أخطأت بلاش مش كذب، ممكن أني أخطأت توهمت. طيب فإذا حدثك معي محدث آخر بنفس الخبر وبنفس التفاصيل يزداد يقينك وثقتك في الخبر، لكن هل تتيقن أننا لم نكذب عليك الاثنين أو ولم نخطئ الاثنين؟ لا، باقي يمكن تقول لي لا فيه احتمال. فإذا جاء ثالث ورابع وعاشر لو حدثك مئتان هل يبقى في قلبك مثقال ذرة من شك؟ هنا الآن نقول إذن هؤلاء هذا الخبر رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاق. ممكن غيره نفس الخبر يكتفي بعشرة لا يحتاج أن يصل إلى مئتين. طيب ما دليل من قال أربعة خمسة عشرة عشرين كذا إلى آخره؟ كل واحد ذكر دليلا ذكر فيه هذا العدد وأفاد القطع. يعني مثلا منهم من قال في الخمسة قال هو شهادة اللعان البعيد الرجل الذي يرمي زوجته وغير ذلك يشهد أربع شهادات والخامس وهي تدرأ عن نفسها العذاب بأن تشهد أربع شهادات والخامسة. إذن قالوا ما المعنى الذي يمكن أن يستفاد من هذه الآية؟ أن أمر البعيد القذف بالفاحشة بين الزوج والزوجة أمر شديد فاحتيج فيه إلى غاية التثبت وهو البلوغ إلى اليقين. كم اليقين هنا؟ خمسة. فقالوا إذن نعمم هذا الحكم، كل خبر رواه خمسة أفاد العلم والتواتر. لكن ومنهم من قال أربعة لأنها الشهادة على الزنا عموما، منهم من قال عشرة عدد المبشرين بالجنة، منهم من قال سبعين وهم عدة أصحاب موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتهم، منهم من قال اثني عشر نقيبا، واحد يقول 314 على عدة أهل بدر. كل واحد من العلماء يذكر عددا استوحاه من قصة أو من دليل دال على شرف هذا العدد. الجواب أن يقال إفادة هذا العدد أو شرف هذا العدد في قصة بعينها لا يعني أن يدل أن يفيد هذا العدد العلم في كل خبر رواه. يعني مثلا كون أن في خبر في إثبات الزنا اكتفينا بأربعة، هل هذا يكفي في إثبات قضايا أعظم؟ لا، قد لا يفيد. ومن هنا فالصحيح أن يقال إن لكل خبر عدد خاص به، والمهم أنه يفيد عند السامع القطع. متى ما أفادك هذا العدد القطع بصحة الخبر حكمنا بالتواتر. هذا الشرط الأول، أن يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني، فإذا احنا مازلنا الآن الشرط الثاني يجيك موقعهم في الحديث فإذا ورد، لأن الحديث ممكن يحدثك واحد بس. يعني مثلا الصحابة أو التابع، لو تابع حدث عن صحابي هذا حديث ولا مش حديث؟ إيه تابعي حدثه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولا لا؟ طيب ما فيش طبقات ولا أسانيد. أيوة، ومع ذلك حديث. على غلبة الظن فيه؟ لا، مش غلبة الظن، القطع اليقين. لو عندك شك فيه ولو واحد من عشرة في المية ليس متواتر. فإذا ورد الخبر كذلك وضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكسرة المذكورة في بعض المواضع ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه. طيب الشرط الثاني وهو ما أشار إليه الشيخ الآن، هو أحيانا الخبر له طبقات أكثر من راوي يروي عن راوي يروي عن راوي، يعني ليس كما ذكرت لكم في الخبر اللي حكيناه عن ميدان الشهداء ونحو ذلك، ليس طبقة واحدة. خبر اللي حكيته سابقا قلت لؤي ولا وضاح، الشيخ وضاح لما سألني قلت لو حدثتك بخبر أنه حصلت قصة كذا في ميدان الشهداء، الآن كم طبقة في الإسناد هذا؟ طبقة واحدة، هو يروي عني مباشرة، لكن لو حدث عني وأنا أحدث عن شخص آخر أنه حصل كذا وكذا، كم طبقة في الإسناد صارت؟ طبقتين. فإذا رويت أنا عن شخص والشخص هذا روى عن ثالث صارت ثلاث طبقات. طيب هنا الآن إذا تعددت الطبقات، من شرط التواتر أن يكون كل في كل طبقة من طبقات الإسناد هذا العدد، يعني أن يرويه جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكفي في شرط التواتر أن يكون في إحدى طبقات الإسناد هذا العدد، لأنه إذا روى مثلا 20 راويا عن 3 رواة عن 20 عن 20 عن 20، هل يصح أن يقال هذا متواتر؟ لا. ليش؟ لأن الأقل يقضى به على الأكثر، لأن في إحدى الطبقات 3 رواة وهذه الثلاثة لا تبلغ حد التواتر في اتفاق. من هنا إذا قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، كل طبقة من طبقات الإسناد فيها هذه الكثرة. ما المراد بالاستواء؟ هل يجب أن يستوي العدد في تفاصيله، يعني 19 عن 19 عن 19 ولا 7 عن 7 عن 7؟ لا، المراد الاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع. يعني لو افترضنا أن التواتر عندك يحصل ب10 رواة، فلو روى هذا الخبر 20 عن 10 عن 15 عن 37 متواتر أو لا؟ متواتر. إذن المقصود بالاستواء ليس التوافق في العدد، بل تحصيل الحكم العام وهو استحالة تواطؤهم على الكذب أو حصوله منه. هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن يرويه جمع، الشرط الثاني أن يكون عن جمع مثلهم، يعني أن يتحقق هذا الجمع في كل طبقات الإسناد. الشرط الثالث وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. إذن وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني الشيء المحسوس. شرط التواتر أن لا يكون أمرا عقليا استنتاجيا، لا بد أن يكون أمرا محسوسا، والحواس كم؟ 5، ومع ذلك هو اقتصر على كم؟ مسموع. على 2، المشاهد أو المسموع. طيب أين الشم؟ أين التذوق؟ أين اللمس؟ ما يمشيش. ليش ما يمشيش؟ مع خبر. الخبر ما هو؟ هو ما أضيف من قول هذا مسموع أو فعل وهو مشاهد أو تقرير. طيب ممكن يكون التقرير بغير السمع والمشاهدة؟ ها؟ كيف تبسم هذا؟ كيف تعرف أنه تبسم؟ تشاهد. طيب إذن لا، الإشارة كذلك أنت ستراها بالرؤية بالعين، ضروري. لا ممكن تقريره السكوت. ها؟ يعني فعلا صار وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف شيء. اللمس كيف؟ يعني لما عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لمس مش فاعل. ايه كيف؟ احساس عرفت يعني انه كان ناس يعني الافراح تصادق. ايه طيب هذا الفعل يعني كانت في ظلمة فتحسست بيدها كما كان الصحابة الوصف. طيب مبني على رؤية. إذن في الغالب هو مبني على المشاهدة والسمع، لكن إذا تأملنا ممكن نجد بعض المواطن مثلا أنه لبس حريرا أو لم يلبس حريرا شيء يعني يمكن أن يميز به الشم أو اللمس. كان مثلا يعني لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أطيب الناس رائحة ونحو ذلك، هل شوهد؟ هل سمعت رائحته؟ ها؟ إيه لكن مستنده ما هو؟ هو مستند آخر شيء سيقول لنا الصحابي ما شممت ريحا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. حسد الشم يعني ممكن. إذا الشم هذا فعل هو ديباجا ولا أطيب ملمس ملمسا من يده صلوات ربي وسلامه عليه. إذا يمكن، لكن الغالب المشاهدة والسمع، ولهذا اقتصر عليهما. لكن التعبير الأولى أنه يقول أن يكون مستند خبرهم الحس حتى يشمل المحسوسات جميعها. هنا الآن هذا يخرج الأمور العقلية. نعم. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي فإذا جمع هذه الشروط الأربعة كم ذكرنا شرطا؟ ثلاثة. ما هي؟ الآن سيعيد العد وننظر ما هي الأربعة التي يريدها وهي عدد كثير من أهل الاستعاذة تواطؤهم عن الكذب. نعم. رووا ذلك عن جدهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. كم شرطة؟ ثلاثة. هو قال أربعة. زاد لا، وانضاف إلى ذلك هذا الخامس. ما هوش أربعة. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي كذا وكذا وكذا وانضاف إلى ذلك يعني إلى هذه الأربعة. فأين هي الأربعة؟ ها؟ شنو هو الشرط؟ هو هذا عدد كثير أحاله. إذن هي أربعة وين؟ رقم واحد عدد كثير فقط الكثرة. الشرط الثاني هذه الكثرة تكون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الثالث رووا ذلك عن مثلهم. الرابع وكان مستند انتهائهم الحس. الآن رجع إلى كلمة الحس وهي التعبير الأشمل والأعم، فيكون دالا على أن مراده بالمشاهد والمسموع هو الغالب، وإلا فكل المحسوسات داخل فيه. وانضاف إلى ذلك هذا الشرط الخامس الآن وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبره إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواجد. هنا الآن الشرط الخامس اختلف أهل العلم فيه، منهم من يعده شرطا فيقول شروط المتواتر خمسة: أن يرويه جمع، اثنين أن يكون بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثلاثة عن جمع مثلهم، أربعة يكون مستند خبري بالحس، والخامس ويفيد العلم القطعي. ومنهم من يجعل هذا الشرط ليس شرطا بل هو نتيجة للأربعة السابقة، لأنه إذا رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستند خبري بالحس وكان هذا العدد في كل الطبقات، ماذا سيفيد؟ سيفيد العلم. وهذا هو الأول، يعني أن تجعل الشروط ثلاثة في الواقع. الأول أن يرويه عدد، ما هو وصفه؟ أنهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني عن جمع مثله إذا كان في الخبر طبقات طباق. الشرط الثالث وأن يكون مستند خبرهم الحس. إذا كان كذلك سمي متواترا. ما هو المتواتر؟ هو الخبر الذي أفاد العلم، الخبر الذي يفيد العلم. نعم. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. تخلف إفادة العلم وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. كيف تتخلف افادته للعلم؟ ها؟ متى؟ اذا احتل واحد من الشروط السابقه. مثلا اذا رواه واحد فقط او راويان فليسوا جماعه، او رواه جمع لكن هذا الجمع لا تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، او رواه جمع في احدى الطبقات لكن في بقيه الطبقات ليسوا كذلك، او رواه جمع تحيل العاده تواطؤهم على الكذب لكن مستند خبرهم ليس الحسن. فكل متواتر مشهور من غير عسر. متى كان مشهورا فقط ومتى تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط؟ ما هو المشهور؟ هو ما رواه جمعا، هو رواه جمعا لأنها ثلاثة مفهوم. إذن كيف تخلف عنه وصفه بالتواتر؟ لتخلف واحد من الشروط السابقة. وقد يقال ان الشروط هل يفيد لانه قطع او الظن حيشم هذا الان في الكلام. وقد يقال ان الشروط الاربعه اذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. عن البعض لمانع، قالوا هذا المانع البلاهه مثلا والغفله، فهل يصلح هذا؟ نعم. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. إذن ما هو تعريف المتواتر؟ هو الحديث الذي رواه جمع تحيل العادة وطأهم عن الكذب عن جمع مثلهم، وكان مستند خبرهم بالحس وأفاد العلم. وخلافه قد يرد إلى حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط. إذن خلاف المتواتر الآن ما هو؟ إحنا لما قسمنا الخبر قلنا إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة، وعرفنا وصف الطرق الكثيرة. القسم الثاني يرد إلينا بطرق محصورة أو بطرق كثيرة لكن اختل فيها شرط من الشروط السابقة، وهو خبر الآحاد. إذن وخلافه يعني خلاف المتواتر قد يرد إلينا بطرق لا حصر لها أيضا، طرق كثيرة لكن مع اختلال واحد من الشروط السابقة، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدة بعد أن تجتمع شروط التواتر. إذن ما رواه ثلاثة هذا جمع ولا لا؟ جمع، لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر وهي في حالة تواطؤهم على الكذب، وهو أن يسمى المشهور أو أي بثلاثة فصاعدة ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. إذا قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما. احنا القاعدة في هذا الباب في باب طرق تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، القاعدة أن الأقل يقضى به على الأكثر. فتنظر في طبقات الإسناد، أقل عدد من الرواة في واحدة من الطبقات هو الذي يقضى به. فلو افترضنا أن حديثا ما رواه ثلاثة عن خمسة عن اثنين عن سبعة عن تسعة، ماذا يسمى عزيزا؟ لماذا؟ لأن في إحدى الطبقات ورد به راويين، فقال إذن المراد بأن الأقل يقضى فيه على الأكثر. نعم. فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرين على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. إذن فالأول وهو ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها هذا يسمى المتواتر. ما هو تعريفه؟ هو الخبر الذي أفاد العلم القطعي. قال حكمه، قال وهو المفيد للعلم اليقيني. السؤال الآن، تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا هو من أقل التقسيمات استعمالا عند المحدثين، يعني لا يكاد خاصة أهل السنة المحدثون من أهل السنة لا تكاد تجد هذا التفريق عندهم، أن هذا خبر متواتر وهذا أحاد، أو أن هذا عزيز وهذا مشهور وهذا غريب. كلمة بالذات العزيز ونحو ذلك على هذا التفصيل لا يكاد يوجد. فإذا كان كذلك، أيهما أهم؟ أن يبدأ بأقسام الحديث باعتبار القبول والرد، الصحيح والحسن والضعيف، كما فعل البيقوني أو كما فعل الحافظ ابن حجر في الابتداء بالمتواتر والآحاد. طريقة ابن حجر لأنه يريد أن يقسم تقسيما يعني منطقيا سليما. الآن لما قسمنا الخبر قسمين، متواتر والآحاد، المتواتر ما حكمه؟ قال يفيد القطع، يفيد العلم اليقيني، فلست بحاجة إلى دراسة إسناده، بمجرد ما تصل إلى قناعة أن هذا الخبر متواتر لا تنظر حتى في الراوي من هو، عدل ضابط متصل مش متصل، لا تنظر في أي شيء من هذا ما دام أن الخبر حكمت عليه بالتواتر. لماذا؟ لأنه يفيد العلم القطعي اليقيني. العلم القطعي اليقيني ما هو؟ هو الذي يهجم عليك هجوما لا يستأذنك في الحكم عليه بالصحة أو الضعف. ومن هنا قال فالمتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري، لأن اللي يفيد العلم النظري هذا ليس متواتر. اليقين ما هو؟ نعم. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. إذن ماذا يفيد الخبر المتواتر؟ يفيد العلم القطعي الضروري. كلمة الضروري يعني يهجم عليك هجوما لا تستطيع أن تدفعه، حتى لو تريد أن تشكك فيه لا تملك ذلك. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، وهذه على طريقة ابن حجر في تقديم الراجح ثم حكاية المرجوح بالتمريض، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. يعني العلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال، لكن العلم النظري يحتاج إلى منك استدلال، ولهذا المتواتر لا فرق فيه بين العالم والعامي، بين المحدث وغيره، مجرد ما تسمع الخبر تقطع بصدقه. ولها بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع استدلال. الضروري الآن ما هو؟ هو علم أو ليس علما؟ طيب هل يصح أن يقال العلم يفيد العلم؟ العلم يفيد العلم بلا استدلال. ولهذا الصواب كما يعني قال القاري في شرحه لشرح النزهة، يقول إذ الضروري الصواب أنه يقال يحصل به العلم بلا استدلال. الضروري يحصل بدون استدلال، العلم الضروري يحصل بلا استدلال، والنظري يحصل العلم به لكن مع الاستدلال والإفادة. تحصل به الصحة بالاستدلال، الصحة تحصل؟ لا، العلم أقوى من الصحة، الصحة يحصل به للجميع. نعم. وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. إذن ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ العلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال، ويعني يتوافق فيه يتفق فيه العامي والعالم، بينما النظري يحتاج إلى استدلال، ولهذا يحصل فيه فرق بين العامي والعالم. وإنما أهمت شروط المتواتر بالأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، العلم الإسنادي يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه يعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيام الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. وإنما أبهمت أو قل وإنما أبهمت على ضمير المتكلم، كلا الوجهين صحيح، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، لأنه يستوي فيه العالم والعام. قالنا يا شيخ يجب العام من يجب؟ سمعت بل يجب العام به من غير بحث. لا مكتوب على علم. لا يجب العمل به. لا إله إلا الله زي شنو يعني؟ هذا كيف ترى وريد التواتر تعالى؟ تثق فيهم؟ كويس؟ لكن أنت حليت الآن تطبق عليه شروط التواتر. أنت اللي حد شوف فيه في المدرسة. يجب العمل. الآن يقول لنا الشيخ صي اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا حديث متواتر قال، مع ذلك هو موضوع. أولا هذا الكلام يعني زي ما يقول إخواننا السويدين كلامك صحيح بس مش معقول جي متواتر وموضوع عليلة مجيش مع بعض. الآن الخلل وين؟ انت حكمت عليه بأنه متواتر، شوف تطبق عليه الشروط. يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وانت حكمت على المدرسين بتاعك اللي في المدرسة اللي حدثوك بهذا والناس اللي سمعت فيهم انهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بقى عن جمع مثلهم ها؟ لا وين مش قريب وين كل واحد الآن لازم يحدثك عن عدد. فأنت الآن هذا مهناش، لما تبحث له عن إسناد الحديث هذا لا تجد له إسنادا أصلا، أو الحقيقة هو له إسناد. طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث. ثم في بعض الروايات بتاعه تطلب العلم ولو في الصين، والحديث موضوع يعني مروي بإسناد واحد وهو موضوع. لكن لما نسأل الشيوخ أخواتي اللي يقرون أو الناس اللي تنقل عنهم لا يجبرون له إسناد. تفضل. تواتر. من يقول إن التواتر شنو؟ هو الحديث لا في اللغة، هذا في اللغة هو التتابع، لكن في الحديث هو إما نقول الحديث الذي يفيد العلم القطع، الحديث الذي يفيد العلم القطع اليقين اليقين، أو نقول هو الحديث الذي رواه عند التفصيل، نقول الحديث الذي رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم ويكون مستند خبره. الحمد نقول الخبر كعام نقول الخبر الخبر، ونحن يقولنا الصحيح أن الخبر والحديث شيء واحد. شيخنا الله الأخ سأل عن حديث طول العلم الصين والكرب تقريبا، ما يكونش التواتر المقصود به ما التواتر بمعنى التواتر اللفظ التواتر الاصطلاحي، فممكن يكون التواتر لفظا لكن ليس صحيح سندا، يعني يقولوا تتابع الناس في زماننا على ذكره ماشي، هذا يكون ماشي هذا واقع مشهور من الناحيه اللغويه، يعني هو مشهور لكنه مشهور من الحديث المشهور الموضوع مشهور عند العامه، هو مشهور على لسنة الناس. المنقول طبعا في فرق، المنقول كل شيء مروي هذا منقول يدخل فيه المتواتر وغيره، لكن المنقول المتواتر لا. طيب نقف هنا عند من شرح النزهة وناخذ نظم النخبة للشمني. الشمني رحمه الله لما نظم النخبة قلنا أنه سار بسير النخبة تماما، فلما ذكر الثمانية أبيات الأولى ونظم فيها المقدمة قال: الخبر الذي يكون يلمى من طرق وقد أفاد العلم، يعني الخبر أي الحديث، هو اختار عبارة الحافظ ابن حجر تماما لأنه ينظم النخبة. الحافظ ابن حجر عبر بالخبر ليكون أشمل، فالشمني رحمه الله كذلك عبر بالخبر ليكون أشمل. ايوه من رقم واحد احنا ذكرناها، لا طيب نمشي فيها. الاول لما افتتح بالحمد زي الحافظ ابن حجر: الحمد لله العليم القادر مرسل سيد الانام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، حمد الله جل وعلا كونه عليما قديرا، وارسل سيد الانام النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا. ثم الأمر الثاني: صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في الشروع في المقصود فقال: وبعد، فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر. امتدح هذا المدن الصغير وهو المسمى بنخبة الفكر وأنه أجل وأفضل ما صنف، مع أن الشمني معاصر للحافظ ابن حجر بل توفي قبله رحمه الله، وهذا تعطي الكتاب مزية أكبر لأن المعاصر لا يناصر، والمعاصرة حرمان احفظوها وعوها، المعاصر لا يناصر والمعاصرة حرمان، حرمان تسبب يعني تحرمك من قرينك، القرين يحرم من علم قرينه العادة، إلا من أباه الله بكرم أخلاق وتواضع إلى آخره من الأوصاف التي يقل وجودها. قال: قد جمعت لماذا كانت من أفضل الكتب؟ قال: قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم. إذن فيها فصلتان: الأولى أنها جامعة مرتبة، والأمر الثاني أنها أفهمت وقربت الشيء الصعب من هذا الفن. فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى به مصنفا. طيب إذا كانت هي أعظم مؤلف، لماذا اخترت أن تنظمها يا شمني؟ طريق النظم دائما أسهل للحفظ. فقال: فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجز المشطور. اختار أن ينظمها نظما ليسهل اقتناء هذا الدر المتناثر، فإذا نظمه وجمعه سهل حفظه. فقلت عائدا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقال، يعني استعاذ الله جل وعلا من القول الخطأ في القول والفعل في أثناء النظم، ثم قال: الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم. إذن الخبر أي الحديث، وهما كما ذكرنا بمعنى واحد. الخبر الذي يكون ينمى، يعني يروى، ينمى ينقل ويروى. ينمي يقولون النقل، إذا كان نقلك في الخير يقال بالفتح، وإذا كان في السوء يقال بالضم. ينمي وينمي، ينمي إذا كانت هي القالة في الخير تنقلها، وإذا كانت المقالة في الشر يقال ينمي. هنا الآن ينمى لأنه مبني لما لم يسمى فاعله. الخبر الذي يروى من طرق، وطرق جمع طريق جمع كثرة، فهي إذن طرق كثيرة. وشرطه ماذا؟ أن يفيد العلم، أي أنواع العلم؟ العلم النظري؟ لا، العلم اليقين الضروري. إذن الخبر الذي يروى من طرق كثيرة تفيد العلم ماذا يسمى؟ ذاك الذي بالمتواتر قد عرف. وهنا نسخ النظم اختلفت على شكلين: ذاك الذي بالمتواتر بإسكان الراء، ذاك الذي بالمتواتر قد عرف وشرطه عند أولي العلم أولي، أو تحذف قد وتكسر الراء، وهذا أولى وأسلس، فيقال ذاك الذي بالمتواتر عرف، ذاك الذي بالمتواتر عرف وشرطه عند أولي العلم أولي. إذن هذا الحديث المروي من طرق ويفيد العلم اليقين الضروري، هذا هو المسمى عند المحدثين بالمتواتر. ما هو شرطه؟ شرطه عند أولي العلم مألوف ألف عرف. ما هو هذا الشرط؟ يذكر الآن شروط المتواتر. من يذكرنا شروط المتواتر سريعا؟ أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وعن جمع مثلهم، و ويكون مستند خبر من حس و... لا، هذا الآن ذكرناه في التعريف، لا داعي له. قال: وشرطه عند أولي العلم ألف. ما هو؟ أن يبلغ الجمع الذي قد نقله، يعني يبلغ الرواة الذين نقلوا هذا الخبر عددا حدا يحيل العرف أن يفتعله. إذن يبلغ عددهم حدا تحيل العادة وعرف الناس أن يتفقوا أو يجتمعوا على الكذب أو على الخطأ. أن يبلغ الجمع الذي قد نقل حدا يحيل العرف أن يفتعله، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: وأن يرى مستندا في النقل للحس، يعني أن يكون استنادهم واعتمادهم في النقل الذي ينقلونه على الأمر المحسوس وليس على الظن العقلي. ولهذا قال: وأن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي المبني على الاستنتاج والأدلة، هذا يسمى متواتر. طيب، إذا كان هذا يسمى متواترا لو كان بدون طبقات إسناد، يعني إذا حدثتك بحديث مباشرة فيشترط في من يحدثك أن يكونوا جمعا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس. فإذا كان في الخبر عدة طبقات، فما الشرط الثالث؟ أن يكون هذا العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد. ولهذا قال: فإن يكن ثم طباق يشترط، يعني إذا كان الحديث فيه عدة طبقات، طباق جمع طبقة، طبقات للإسناد، طبق على طبق طباق، فإن يكن ثم طباق يشترط في هذه الطباق، ماذا يشترط فيها؟ استواء الطرفين والوسط. هل لا بد أن يكون العدد متساويا في كل طبقة 9 عن 9 عن 9، 20 عن 20 عن 20؟ ما الذي يشترط أن يستوي؟ أن يكون في كل طبقة عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما النتيجة التي سنحصل عليها وما الذي يفيده هذا الخبر؟ والعلم حاصل به ضرورة، يعني يفيد إذن العلم الضروري ليس مجرد العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، وما له من عدة محصورة، أي ليس لهذا العدد الذي ذكرنا أنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ليس له عدد محدد في 4 أو 5 أو 10 أو 20 أو نحو ذلك، بل هو الأمر مفتوح. ولهذا قال والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.